الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب علم الأخلاق الإسلامية. نواصل القراءة تحت عنوان ثانيا مجالات الأخلاق في الإسلام. عند معاشرة الناس دعا الإسلام بصفة خاصة إلى مراعاة الشعور والإحساس الأدبيين لدى الآخرين في الحركات، فدعا مثلا إلى بسط الوجه عند المقابلة، ونهى عن تصعير الخد، فقال تعالى ولا تصعر خدك للناس، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق، ودعا إلى عدم التنادي بين الاثنين دون الثالث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثا فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما، كما دعا إلى احترام كل إنسان بما يليق به من التقدير حسب دينه وعلمه ومنزلته بين الناس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم من الخير والشر، كما دعا إلى الظهور بالمظهر الجميل أمام الناس، فقد روي أن رجلا جاء إلى الرسول ثائر الرأس فأشار إليه بإصلاح شعره، وجاءه آخر وشعره جمع وأشار بقصه، ثم قال هذا أحسن. وعندما سأله رجل هل من الكبر أن يكون ثوب الإنسان حسنا ونعله حسنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وكان ينصح دائما بتحسين الهندام وتجميل الظاهر وتطهير الثياب. ولم يفرض الإسلام المبادئ الأخلاقية على سلوك الإنسان الظاهري فقط، بل فرضها أيضا على السلوك الباطني، لأن الحياة قسمان، قسم منها ظاهر محسوس والآخر باطن غير محسوس، وأهمية الأخير لا تقل عن أهمية الأول، بل إن مظاهر الأول ما هي إلا انعكاس للأخير. ولهذا كانت الأخلاق الإسلامية مركزة على الحياة الباطنة في الدرجة الأولى، لأنها إذا صلحت واستقامت صلحت الأخرى واستقامت، وصلاح هذه وتلك واستقامتها هما الطريق إلى السعادة الإنسانية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ويجمع بين الأمرين قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن هنا دعا الإسلام إلى تجميل الباطن وتحسينه، فدعا إلى حسن الظن بالخالق كما دعا إلى حسن الظن بالمخلوق أو الناس بصفة خاصة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة، وقال راويا عن ربه أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم دعا إلى الفأل ونهى عن التشاؤم والتطير، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا طيرة ويعجبني الفأل الصالح أو الكلمة الحسنة، لأن التشاؤم والتطير وسوء الظن من العوامل التي تؤدي إلى الكآبة والقلق وعدم راحة البال. ثم إلى جانب دعوته إلى التفاؤل نهى عن الأمور التي تجعل الحياة النفسية ظلاما قاتما وتزيل عنها كل البشاشة والبهجة كالتباغض والتحاسد والحقد وما إلى ذلك من الرذائل النفسية. ولهذا قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقد عد بعض علماء النفس هذه الرذائل الأخلاقية من الأمراض النفسية والاجتماعية، ثم دعا إلى المحبة لأنها تضفي على حياة الناس البهجة والنشاط والفاعلية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن التوجيهات الخلقية للحياة الداخلية القناعة والرضا، القناعة بما في يدك وعدم التطلع لما في أيدي الناس، لأن الغنى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، لأن النفس بغير القناعة لا تشبع بالمال والعرض ولو ملكت الدنيا. وما دام المرء لم يشبع فإنه يشعر بالضيق والكآبة كأنه لا يملك شيئا، إذا ليس هناك وسيلة لإشباع النفس إلا امتلاك القناعة. ثم رضا المرء بما هو فيه له دور كبير في طمأنينة الحياة الداخلية، لأن عدم الرضا يؤدي إلى التبرم والضجر. وكما أن الرضا وسيلة لتهدئة النفس من المنيمات والمصائب التي لا مخرج منها، فهو وسيلة أيضا للشعور بالغنى إذا رضي الإنسان بما في يده. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ووسيلة امتلاك الشعور بالرضا هي أن ينظر الإنسان في المال والصحة إلى من هو دونه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن في الأخلاق الإسلامية دعوة إلى الاتكال والتكاسل والدعة وإسقاط الهمم العالية، إذ إن هناك فرقا في التنافس بين ميدان وآخر. ففي ميدان الصحة والمال لا ينبغي التنافس والتباهي، بينما الأمر ممدوح في ميدان الفضائل الإنسانية ومكارم الأخلاق. فالمبدأ المذكور في حديث الرسول السابق ضروري لترضية النفس وتهدئتها، ولا يمنع ذلك من السعي إلى معالي الأمور مثل الأعمال العلمية وعمل الخيرات ومكارم الأخلاق التي يمدح فيها الناس. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتقدم من يشاء. وفيه قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ومن تلك التوجيهات أيضا دعوته إلى جعل الإرادة العاقلة الخيرة مسيطرة على أعمال النفس ونزعاتها وأهوائها. هذه الإرادة هي التي ينبغي أن تحكم قوى النفس ونزعاتها الأخرى، مثل قوة الغضب وقوة الشهوة، ومثل نزعة الانتقام والشح والأنانية. ومن هنا نرى الإسلام يدعو إلى تحكم الإرادة في هذه القوى، فدعا إلى التحكم في الغضب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ودعا إلى التحكم في الشهوة، فقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، كما أمر بالتغلب على نزعة الانتقام، وذلك بكظم الغيظ والعفو، وعلى نزعة الأثرة، وذلك بالإنفاق على الفقراء في السراء والضراء. فقال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وليس معنى سيادة الإرادة الخيرة الوقوف أمام نزعات الهوى والشر والقوى الأخرى في النفس فحسب، بل إن معناها أيضا استخدام هذه القوى وتسخيرها في سبيل تحقيق الخير. إن هذه الإرادة إذا سيطرت تصبح روحا توحي دائما بالخير، وتدفع الإنسان باستمرار إلى تحقيق الخير للناس بكل ما يستطيع، ومن ثم تصبح قوة موجهة نحو الخير ونورا يضيء جوانب النفس المظلمة، ثم يفيض منها فيستفيد منه الناس. عند ذلك يشعر الإنسان بأنه خير، وذلك هو سبيل السعادة والطمأنينة النفسية. ولقد أدرك تلك الحقائق كثير من علماء النفس، فيقول مثلا الدكتور فيكتور بوشيه: إن السعادة الحقة في أن تكون راضيا عن كل شيء، وألا ترى من الأشياء إلا أجمل جوانبها، وألا تسيء بالقول إلى أحد من الناس، وألا تكره أي شخص أو تحسده على ما آتاه الله من فضله، وأن تتقبل الأحداث في غير سخط أو تبرم، وأن تبدو على الدوام باسم الثغر، وأن تسعى بجهدك إلى أن تنشر البهجة والسرور من حولك. ومن هذا كله نرى أن الإسلام قد جاء بمبادئ وجه بها النفوس البشرية إلى ما فيه سعادتها، وشفى ما فيها من أمراض هي سبب شقائها وتعاستها. وصدق الله العظيم إذ يقول: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأخيرا، يتبين لنا بوضوح أن الأخلاق الإسلامية تحاول إخضاع كل سلوك ما ظهر منه وما بطن لروح الأخلاق التي جاء بها، وهي تستهدف من وراء ذلك صلاح الإنسان وسعادته في هذه الحياة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مجال الأخلاق هو هذه الحياة كلها، من حيث هي موضوع الأخلاق وغاياتها معا، لأن من الأعمال الباطنية هي النيات والغايات، وهي إما تكون خيرة أو شريرة، والأعمال الظاهرة إما أن تكون خيرة أو شريرة، حسنة أو سيئة، نافعة أو ضارة. وعلى هذا الأساس فإن كل سلوك إما أن يدخل في الأخلاق الحسنة أو يدخل في الأخلاق السيئة من هذه المنطلقات. ولهذا يمكن القول بكل تأكيد إن كل سلوك مجال أخلاقي وميدان من ميادينها. الفصل الرابع: مدى ضرورة الأخلاق للحياة الإنسانية. إذا أردنا إبراز هذه النقطة قلنا إن الأخلاق أمر لا غنى عنه، لأنها شرط في دوام الحياة الاجتماعية وتقدمها وتقدم الحضارة، وهي ضرورية أيضا لتحقيق السعادة للإنسان، وهذا أمر شديد الوضوح في الإسلام، وهي ضرورية باعتبارها علما من العلوم، وكل علم لازم للإنسان بدرجة أقل أو أكثر. وقبل أن نشرح النقطة السابقة يجدر بنا أن نبدأ بشرح هذه النقطة الأخيرة، لأن الأمر يطرح أمامنا سؤالا، وهو: هل يمكن وصف الأخلاق بأنها علم؟ وما علاقته بالعلوم الأخرى؟ أولا، مدى علمية الأخلاق. كنا تكلمنا عن الأخلاق باعتباره علما من العلوم، ونتكلم هنا عن مدى علميته وصلته بالعلوم الأخرى لتحديد أهمية هذا العلم. نحن نعرف أن العلم نظام من القوانين التي تجمعها صفة مشتركات مميزة تخص ظاهرة من الظواهر الكونية أو مجموعة من هذه الظواهر. فعلم الجيولوجيا مثلا يبحث عن ظاهرة تركيب المواد الطبيعية في الأرض والقوانين التي بموجبها يتم هذا التركيب وتتكون هذه المادة أو تلك. وعلم الأحياء يبحث عن ظاهرة الحياة والقوانين الخاصة بها، من حيث نشأة الحياة وتطورها من الناحية الإيجابية والسلبية. وهناك علوم أخرى تبحث عن الأشياء غير المرئية، كعلم المنطق الذي يبحث في ظاهرة التفكير وقوانينها الخاصة بها. وهكذا، فكل علم من العلوم يخص ظاهرة معينة من هذا الوجود. ولننظر الآن إلى الأخلاق عما تبحث. لقد ذكرنا سابقا أن موضوع الأخلاق هو السلوك الإنساني، وعرفنا علم الأخلاق بأنه علم الخير والشر، وإذا نظرنا إلى هذا الموضوع من زاوية الوضعية العلمية نجد فيه عنصرين بارزين: عنصر السلوك العملي الموضوعي، وعنصرا معياريا وهو مفهوم ينبغي. وكان هذا سببا لاختلاف المفكرين في موضوعية الأخلاق أو عدم موضوعيتها، وما يتبع ذلك من علمانية الأخلاق أو عدم علمانيتها. الحقيقة أن هذا الموضوع من الموضوعات المعقدة في الدراسات الأخلاقية، وأسباب ذلك ترجع إلى أن الأخلاق لها صلة بالعلوم وقوانينها، كما أن لها صلة بالأديان والعادات والقوانين الاجتماعية، ثم تعقد الظواهر الأخلاقية بصفة خاصة. وربما تتجلى لنا هذه الحقيقة بصورة أوضح إذا درسنا طبيعة القوانين الأخلاقية وصلتها بالقوانين الطبيعية وبالقوانين المنطقية الرياضية، ثم القوانين الوضعية باعتبار أن كل مجموعة من هذه القوانين تمتاز بصفات خاصة بها تختلف عن الأخرى. فالقوانين الطبيعية تكشف عن العلاقات بين الأشياء أو الظواهر، وقد تكون هذه العلاقات سببية، وهي الخاصة بالتغيرات التي تحدث بين ظاهرتين، بحيث يؤدي التغير في خواص إحداهما إلى تغير في الأخرى باضطراد، مع اعتبار إحداهما مقدمة للأخرى. وقد تكون تلك العلاقة وظيفية، بمعنى أن يوجد ترابط بين ظاهرتين من حيث التواجد والتغير معا، دون أن تعد إحداهما سببا أو مقدمة والأخرى نتيجة. وأخيرا، قد تكون تلك العلاقة مجرد اقتران في الوجود دون أن تكون إحداهما سببا أو شرطا لأخرى. واضطراد العلاقة أو القانون في العلاقات الوظيفية أكثر منه في العلاقة السببية وعلاقة الاقتران، إذ إن هاتين الأخيرتين تقبلان الاستثناء دون الأولى. أما القوانين الرياضية فهي قوانين عقلية تعبر عن العلاقات المجردة التي يستنبطها العقل من خواص الأعداد والسطوح أو الأشكال التي يبتكرها. والفرق بين القانونين الرياضي والطبيعي هو أن الأول لا يربط السبب بالنتيجة كما هو شأن في الثاني، وإنما يربط كمين يعادل أحدهما الآخر. وهناك فرق آخر، وهو أن القوانين الرياضية ضرورة تصورية وواقعية، أي عقلية وتجريبية معا، بينما القوانين الطبيعية ضرورة واقعية فقط. مثال ذلك: إذا اجتمع قدر معين من الأكسجين بمقدار معين من الإدروجين فإنه بالضرورة يتكون منه ماء، فهذا التركيب يخضع للتجربة ولا يخضع للمنطق، وبالتالي فهو ضرورة تجريبية وليس ضرورة عقلية. والصفة المشتركة بين القوانين الطبيعية والرياضية أنها مضطردة، ولهذا يجب أن تراعى وتطاع في كل الأزمنة والأمكنة. وأما القوانين الوضعية أو المدنية فهي قوانين قد سنها المشرع المدني ليحدد بها سلوك الشعب نحو حكومته وسلوك الحكومة نحو الشعب أو الأفراد بعضهم تجاه بعض فيما يتعاقدون عليه، ولها صفتان مخالفتان لصفات القوانين الطبيعية والرياضية. الأولى أنها قوانين عملية تقرر ما ينبغي عمله وليس ما هو حاصل بالطبع، فهي إذن آمرة فقط. والثانية أنها اصطناعية أي وضعية، لأنها صناعية أي وضعية، لأنها لم تصدر عن طبيعة الأشياء، ولهذا فهي ليست ثابتة بل تتغير وتتعدل باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف الواضعين. أما القانون الأخلاقي فيشترك مع هذه القوانين المدنية والمنطقية والطبيعية، فاشتراكه مع القوانين الأولى في الصفة الآمرية، أي أنها تأمر بالفعل وليست مجرد صيغة تعبر عن واقع، واشتراكه مع الثانية في أنه معقول يأمر به العقل فهي لذلك ضرورة عقلية، واشتراكه مع الثالثة في أنه يصدر عن طبيعة الإنسان ويعتمد على قوانين الحياة فهو لذلك يشبه القانون الطبيعي الذي يعبر عن طبيعة معينة. ويتميز القانون الأخلاقي عن هذه القوانين بأنه ليس صارما كالقوانين الطبيعية المجبرة على الخضوع لسلطانها، بل إنه يعطي الحرية للإنسان في أن يخضع له أو يخالفه، وإن كان يعاقب المخالف بطريقة أو بأخرى. وهناك جانب آخر مشترك بين العلم والأخلاق، وهو الكشف عن الخير والشر. وتزيد الأخلاق في البحث عن وسائل الإلزام بالخير والابتعاد عن الشر. هذه المناقشة أفادتنا في بيان العنصر الموضوعي في القوانين الأخلاقية، وما لهذه القوانين من صفات تتميز بها عن غيرها، وصفات أخرى تشترك فيها مع غيرها. أما الجانب المعياري أو غير الموضوعي في نظر الوضعية العلمية، فإنه لا زال يحتاج إلى مناقشة وتوضيح. الحقيقة أن تعريف الأخلاق بأنها الصورة التي ينبغي أن يكون عليها السلوك الإنساني أمر فيه غموض، ذلك أن الأخلاق من حيث السلوك ظاهرة مادية حية، لأن هذا السلوك صادر من كائن حي لدوافع معينة بيولوجية أم سيكولوجية. ولكن من حيث أنه سلوك كما ينبغي أن يكون، فإنه ليس ظاهرة مادية، وليس في إمكاننا إرجاعه من هذه الزاوية إلى أحد القوانين البيولوجية أو الفسيولوجية أو السيكولوجية أو الطبيعية الإنسانية عموما. إن كلمة ينبغي تفيد المعيار، وهذا المعيار عنصر هام في مفهوم الأخلاق، لأن الأخلاق بدونه تكون سلوكا لا يتميز عن سلوك الحيوان، ولأنه هو الذي يدفع الإنسان إلى تكييف سلوكه وفقا لمفهومه. لكن ما حقيقة هذا المفهوم المعياري أو العنصر المعياري في الأخلاق، ومن أين جاء إليها، ومن أين أخذ هذه السلطة التي بها يفرض نفسه علينا؟ الحقيقة أن تحديد ذلك ليس أمرا سهلا، إذ إنه يعد من أصعب الأمور في التفكير الأخلاقي. إنه ليس أمرا موضوعيا نقيسه بالمقاييس الموضوعية، ولهذا فإن تحديده من الناحية العقلية الصرفة صعب للغاية، لأن هذا التحديث يخضع للاتجاهات الفلسفية كما ذكرنا. ومن هنا نجد الاختلافات الكثيرة بين الفلاسفة في هذه النقطة بالذات. ثم إن تحديده يتوقف على الدراسات الأخرى، مثل دراسة الطبيعة الإنسانية، وإذا كانت هذه الدراسة قد تقدمت بصورة مذهلة من الناحية البيولوجية، فإنها تعتبر في مؤخرة الدراسات من الناحية السيكولوجية. والعنصر المعياري يتوقف على هذه الدراسة الأخيرة كما يتوقف على الدراسات الفلسفية والدينية والاجتماعية. ولهذا فإن هذا الجانب من الأخلاق لا زال غامضا مفتقدا للتحديد، ومتزعزعا غير ثابت على أسس متينة، غير أن هذا وذاك لا يدللان على عدم وجود معيار موضوعي ثابت في ذاته. ومهما يكن من أمر وضع هذا المعيار، فإنه موجود كفكرة عامة من غير تحديد في أذهان الناس من قديم الزمان إلى يومنا هذا. فمن قديم الزمان يعمل الناس تحت الواجب وما ينبغي، وإن كانوا لم يستطيعوا حتى اليوم تحديد هذا المفهوم المعياري. وبالرغم من غموض هذا المفهوم وعموميته، فإنه يساعد على التقدم في الحياة الحضارية والاجتماعية. ومهما يكن أمر هذا الخلاف في موضوعية الأخلاق أو عدم موضوعية جانب منها على الأقل، وما يتبع ذلك من خلاف في علمانية الأخلاق أو عدم علمانيتها، فإن الأمر في نظري هو أن الأخلاق علم يدرس ظاهرة السلوك الإنساني من حيث منابعه ودوافعه وغاياته، ويحدد القيم والقواعد العملية التي يجب مراعاتها في السلوك أيا كان لون هذا السلوك أو شكله، كما يدرس وسائل الإلزام والالتزام بالسلوك الخير ووسائل الابتعاد عن السلوك الشر. من هنا يدخل في الدراسات الأخلاقية دراسة الطبيعة البشرية من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية من حيث صلتها بالسلوك، وتدخل كذلك الدراسات الدينية والاجتماعية من حيث أنها دافعة إلى السلوك الخير. ومفهوم العلم كما يقول الدكتور توفيق الطويل لم يعد ضيقا يشمل الدراسات القائمة على أساس الاستقراء فقط كما كان في عصر أوجست كونت، بل إن معناه اتسع فأصبح شاملا كل دراسة منهجية منظمة ترمي إلى معرفة الحقائق وتفسيرها في ضوء منهج استقرائي أو استنباطي أو نحوه. وبهذا دخلت في نطاقه دراسات جديدة لا تعتمد على التجربة والملاحظة، ومن ضمن هذه الدراسات في رأيه الدراسات الأخلاقية، غير أنه ينبغي أن نلاحظ دائما أن طبيعة الدراسة الأخلاقية تختلف عن طبيعة الدراسات الأخرى وخاصة العلوم الطبيعية، لأنها تخضع لقوانين خاصة بها. ولهذا يقول ليفبريل إن الظواهر الأخلاقية تخضع لقوانين خاصة بها كالظواهر الطبيعية الأخرى، وإن كان هناك اختلاف بين طبيعة هذه الظواهر وتلك. ولهذا من الخطأ تقويم علمانية الأخلاق من زاوية العلوم الطبيعية، أو أن نفسر الحياة الخلقية أو الظواهر الخلقية بالطريقة نفسها التي نفسر بها الصفات الجيولوجية، لأن وظيفة الأخلاق تختلف عن وظيفة العلوم الطبيعية، إذ إن وظيفة الأولى الكشف والتقرير، بينما وظيفة الثانية الكشف والتقويم والتوجيه والإلزام. ولهذا كانت أهمية علم الأخلاق أكثر من أي علم آخر. وستظهر هذه الحقيقة في الموضوعات الآتية بصورة واضحة، وقد أدرك أفلاطون هذه الحقيقة منذ زمن بعيد، حيث قال: ليست المعرفة وأن احتوت جميع العلوم هي التي تخلق السعادة وتجلب الرفاهية، ولكن الذي يخلقهما فرع واحد لا أكثر من فروع المعرفة، هو علم الخير والشر. ثانيا، مكانة الأخلاق وأهميتها في إطار التفكير العلمي. بعد ذلك ننتقل إلى شرح نقطة أخرى وعدنا ببيانها في مقدمة هذا القسم، وهي ضرورة الأخلاق لدوام الحياة الاجتماعية وتقدمها وتقدم الحضارة. وقد قلنا إن ضرورة دراسة الأخلاق لا ترجع إلى أنها علم كبقية العلوم، بقدر ما ترجع إلى أنها من ألزم العلوم للحياة الإنسانية، فهي تميز بين سلوكين، أحدهما يحقق الخير ويقود ثانيهما إلى الشر. ثم تبين كيف يمكن أن يسلك الإنسان طريق الخير وأن يتجنب طريق الشر، إذ قد يعلم المرء الخير ولكنه لا يدري كيف ينتهي إليه، ويعرف الشر في سلوك ما ويعجز عن تجنبه. ومن ثم ندرك أن للأخلاق وظيفتين هامتين، أولاهما المعرفة والثانية التربية. ولا شك أن الإنسان بقدر ما يحتاج إلى المعرفة يحتاج بالقدر نفسه إلى التربية، وتشترك المعرفة والتربية في أنهما لا تتمان دون جهد أو معاناة، وتستغرقان فترة من الزمن قد تطول أو تقصر. كذلك ترمي المعرفة والتربية إلى غاية واحدة، وهي كمال الإنسان الذي لا يتحقق إلا بالجمع بين هذين الأمرين. والأخلاق تحقق للإنسان تقدمين، أحدهما حضاري والآخر تقدم اجتماعي، وكلا التقدمين لا يمكن أن يتم إلا باتباع الطريقتين السابقتين، طريق المعرفة وطريق التربية. فالمعرفة تبني الحضارة وتقدم للإنسان اكتشافات علمية وذهنية، والتربية تساعده على توحيد ذاته وبناء شخصية قوية تيسران له تحقيق الخيرات للإنسانية. ولا يبالي المرء في سبيل ذلك بما يعانيه من جهد وبما يصادفه في طريقه من العوامل المعوقة، سواء كان مصدر هذه العوامل راجعا إلى الظروف الداخلية أو الظروف الخارجية. ومهما يكن من وجود انفصال ظاهري بين التقدمين إلا أنهما في الحقيقة متصلان أشد الاتصال، ذلك أن هناك جانبين للتقدم الاجتماعي، أحدهما معنوي وهو يتمثل في أساليب التعامل الاجتماعي مثل العدالة والمساواة والتعاون والأمانة والإخلاص والصدق والعفة والاحترام للحقوق المادية والأدبية والنزاهة والإخاء والمحبة والمودة وما إلى ذلك. وأما الجانب الآخر فهو مادي، وهو يتمثل في الابتكارات العلمية والانتاجات الصناعية والتقدم المعماري والفني، وكل ذلك يحقق الخير للإنسان ويعتبر عملا خيرا طالما كان يهدف إلى هذا الخير الإنساني فهو أخلاق، لأن الأخلاق تدعو إلى الخير وتكشف للإنسان طريق الخير ووسائله.